بحسن الفهم وحدة الذكاء وقوة الحافظة، وما هذا إلا لدعوة دعاها له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت عند خالتي ميمونة فأعددت وضوءا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي من الليل، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له خالتي ميمونة: أعد لك هذا عبد الله فادع الله له. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فاستجاب الله تعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ابن عباس، فكان ابن عباس من أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الدين، حتى لقب بحبر الأمة رضي الله تعالى عنهما، عنه وعن أبيه وعن إخوته أجمعين، لأن العباس رضي الله عنه وارضاه أنجب عبد الله بعد الفضل، كان عنده الفضل وكان له قسم وكان له عبد الله وكان له عبيد الله. وعبد الله بن العباس تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما جما، علما جما، لأنه كان يرتحل بنا والسلام، وكان كثيرا ما يأتي بيته صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، فتعلم علما كبيرا عن رسول الله وحمل علما كثيرا رضي الله عنه وارضاه. لذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس في عهد الصديق رضي الله عنه وارضاه يحدث بالدين والعلم، وفي عهد عمر زاد أمر ابن عباس، لذلك كان عمر رضي الله عليه يقدمه على كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل بعض من قدمه عليهم احتجوا على عمر: كيف تقدم علينا من هو أصغر منا؟ فرأى عمر رضي الله عنه وارضاه أن من الصواب والحكمة أن يبين لهم سبب تقديمه لابن عباس حتى يسكت الألسنة. فذات يوم وجموع الناس عند عمر رضي الله عنه وارضاه وفيهم ابن عباس، سأل عمر رضي الله عنه الحاضرين سؤالا، قال: ما تقولون في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فأصبح كل إنسان يقول بما عنده، ما وصلوا إلى ما أراده عمر رضي الله عليه، بيّنوا أن الله تعالى أتم النعمة على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فدخل الناس في دين الله أفواجا. ولكن لما سأل ابن عباس قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: أقول إن الله تعالى قد نعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السورة. نعاه؟ نعم، يعني هذه السورة بمثابة إعلان بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال: إذا كان الله تعالى قد أتم النعمة وأكمل الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا، إذن يا محمد لم يكن لك في الدنيا حياة، إنما حياتك عندنا، إنما حياتك عندنا. فقال عمر رضي الله عنه: أعلمتم لماذا أقدمه؟ قالوا: لك الحق في تقديمه. ولذلك ما قدم ابن عباس مع صغر سنه إلا لما عنده من علم وحسن فهم، إلا لما عنده من علم وحسن فهم. ولذلك لما قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه ثم جاء من بعده عثمان، ظل ابن عباس على مكانته، ما نقصت مكانة ابن عباس في عصر عثمان رضي الله عنه. ولما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان ابن عباس في صف ابن عمه علي رضي الله عنه وارضاه، وشهد معه صفين، وشهد معه مشاهده رضي الله عنه وارضاه. ولما ان قتل علي رضي الله عنه وارضاه واصطلح معاويه مع الحسن رضي الله تعالى عنهما، عاد ابن عباس وسكن مكة المكرمة. ولما سكن مكة كان في مكة عبد الله بن الزبير، وكان قد دعا الناس لنفسه أميرا، غير أن ابن عباس انصرفت إليه وجوه الناس ولم ينصرفوا إلى ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، لأن ابن الزبير كان عنده شيء من الإمساك، يعني كان ماسكا على المال، ما كان جوادا كغيره. ومع هذا مع أن له سلطانا وإمرة، لكن الناس غالبا ينصرفون إلى إما إلى علم وإما إلى أكل، إما إلى علم وإما إلى أكل. وقد كان ولدان عباس، عبد الله وعبيد الله، كان عبد الله عنده العلم وعبيد الله عنده السخاء والجود، لذلك صنوف الناس كلهم ينصرفون إلا للعلم أو للأكل. وكانوا إذا جاءوا بيوت أبناء العباس وجدوا غايتهم ورغبتهم، تعلموا وأكلوا، حتى أن ساعيا سعى لابن الزبير في أمر ولدي العباس: ما بك يا أمير المؤمنين؟ لقد انصرفت عنك وجوه القوم، وهذا خطر عليك. وإلى أين توجهوا؟ إلى بيت أبناء العباس. ما ترى؟ قال: انظر أنت في أمره. فأرسل إليهم ابن الزبير عبد الله بن مطيع: قل لهما يا عبد الله، إما أن تظل في مكة كما أرى، وإما أن ترحلا، وإما أن ترحلا وتتركاها. فأرسل ابن عباس رسالة: إنما يأتينا الناس إما لطلب العلم وإما لجوع البطن، وليس لنا من حيل في إمرتك، أنت في شأنك ونحن في شأننا. فما زال به ابن الزبير حتى ترك مكة ورحل إلى الطائف، وظل بها ابن عباس حتى توفي رضي الله عنه وارضاه سنة 68 على وجه التقريب رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا ابن عباس. ابن عباس كان أمة، وهو جدير باللقب حبر الأمة وعالمها عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك ابن عباس هذا الفقيه النبيل يروي لنا حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صغير. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة. ما هي الخلوة؟ الانفراد، الانفراد بمن لا يحل، الانفراد بمن لا يحل إلا بعقد. المرأة هنا هي المرأة الأجنبية عنك، التي ليست من محارمك وليست من زوجاتك، لأن امرأة الرجل لك أن تخلو به حلال، ومحارمك من النساء لك أن تخلو بهن، لأن الله حرم عليك نكاحهن وأنت لهن محرم. فالمرأة هنا هي المرأة التي لست لها بمحرم، لست لها بمحرم، لأنك محرم امرأتك، وأنت محرم لإيه؟ لأخواتك وعماتك وخالاتك. لا يخلون رجل بامرأة، يعني لا يخلون رجل بامرأة ليست من محارمه ولا هو محرما لها. ومن ثم الخلوة بالأجنبية هي المرادة في هذه الجزئية. الخلوة يقف وحدهما، يقف وحدهما بعيدا عن أعين الناس. ولماذا؟ ما هي علة النهي؟ علة النهي خوف الفتنة وخوف الفساد. وأيما فتنة في الخلوة؟ فتن شتى، فتن شتى، فتن كثيرة. والواقع لا يحتاج إلى حديث، الواقع لا يحتاج إلى كلام. نظرك في واقعك الذي تعيش فيه تعرف الأمر أو الفساد المترتب على الخلوة من الأنكحة الفاسدة، يعني بخلوة استجملها واستجملت، من بعدها أخذ كل منهما تليفون صاحبه، من بعد التليفون الكلام كثر، وبعد الكلام تم اللقاء، وبعد اللقاء ارتفعت البطون، وبعدها تكلم الناس وأشاع، ومن بعدها هرب الجاني. لذلك الخلوة كلها فساد، كلها فساد، والنبي صلى الله عليه وسلم من خوفه علينا نهى عن هذا، وبين صلى الله عليه وسلم أنه ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، حتى لو خلى بها الشيخ، يعني الأمر لا يقف على عامة، لا ده الشيخ نفسه لو خلى بها الشيطان جاي. والشيطان يحدث بطرق شتى، والشيطان عنده من الذكاء ما يستطيع من خلاله أن يوقع شيخ المشايخ في شراكه وشباكه. قد يأتي للشيخ من طريق يظنها الشيخ أنها حلال، وقد يأتي لغيره من طريق يظن أنه حلال محض، يأتي من قبيل عطف والشفقة والحنان وبذل الود، ثم من بعدها يجملها في عينه، يجملها في خاطره، ومن بعدها يقول له اذهب واسأل عن بيتها، فهي محتاجة إلى سؤالك، فإن هذا يرفع من معنوياتها، ثم من بعدها حتى يوقع. لكن اليوم للأسف الشديد هناك خلوة لم تكن في الشارع ولا بين رجل حقيقي وامرأة حقيقية، لا قد تكون ما بين امرأة ورجل وهم، كما هو الحال في البيوت في عرض الفضائيات المخلات والمسيئات، في المرأة في بيتها وهي وحدها مع التلفاز خلوة، وخلوة تأتي بأدهى وأمر مما يكون في الشارع. مثال من واقع الحياة، رجل مفرط، وضع تحت مفرط لا أقول خطا، إنما إيتي بنخلة كبيرة ولا تشقها نصفين واجعلها بكاملة تحت الإيه؟ تحت كلمة مفرط. استهواه الشيطان وجمل له النظر إلى العاهرات، فكلف نفسه ما فوق طاقته من شراء الصحف الماجنة. عن قال لك الله الشيطان قال له وكل يوم جرنال ليه وتجيب المجلة بعشرة جنيه ليه؟ ما توفر على نفسك، هات لك طبق بخمسين جنيه وهات لك ريسيفر بعشرة جنيه وهات عدسة بكذا توفر، انت في اليوم بتجيب مجلة الشبكة ومش عارف مجلة ايه ومجلة ايه، اخر السنة بتدفع الف، لا وفر الالاف وهات لك طبق، وعلى فكرة هتشوف الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. تأمل معايا الطريقة، العرض ده خير، لكن لما جاءه بل وفر الصحف دي كلها، وانت بس كده خلي الرجل يظبط لك على الويكبيرد الاوروبي وايه ودوس، هيجيب لك كل الموز ببلاش. شوفوا متع عينيك وحد شايفك، محدش شايفك، ولا تفضح نفسك وتجيب البتاع وابنك يشوفها، لا. طيب تعالى معايا، عمل النظام ونفذ، وبعدين هو خاف في اول امر، ده مخليها بس على ايه، على النايل سات، وجاب الحكمه وجاب الرحمه والبركه وايه والرساله واقرا وظبطها على المسائل الدينيه، وراح جاي كده بعد اسبوع اجاله الشيطان قال له شوف الدين تمام ازاي، بس برضه ما تنساش نصيبك من الدنيا. نصيبه من الدنيا عنده مراته، ذهب للزوجة يريدها قالت له يا اخي انت عاملها اكل عيش مش واخر كده؟ قال خليك نايم. راح طالع لاف الطبق جاب له كل المساء، اتى له بكل ما يريد ومتع عينيه، ثم قطع التيار الكهربائي وذهب للنوم. ولما جاء التيار الكهربائي نسي يشطب القنوات، ما هو يقدر يشفر ويقدر يفك الشفرة النهاردة، هو نسي يقفل مصايب. فجاءت ابنته بتفتح عشان تشوف محاضرة أبو إسحاق، بتفتح طلع ليها الزفت المغلي. لعب الشيطان على البنت، راق لها الحال. فلما راق لها الحال خرجت من البيت وعندها سابق علم ونظر، خرجت من البيت ولعب الشيطان بعقلها فلقيت شابا، وكانت من قبل عندما تلقى وتلقى غيره تغض الطرف وتمشي لأنها كانت بكامل حيائها، لكن اليوم انخرق الحياء، انخرق الحياء، ومن ثم بدأها بكلام طيب معسول فناولته من جنس كلامه، ومن بعدها كانت العلاقة، وبعد العلاقة كان هناك ما يذهب بالحياء. أتى لأبيها إعلام ورقة، انهض بنتك في الجسم، في الجسم ايه كانت فين؟ لقي الأمر واضح. فلما لقي الأمر واضح قال سيبوني أقتلها بنت الذين لي، سيبوني أقتلها. قالت له لا، بتقتلني ليه؟ وقعدت تقول له هو العيب مني أنا؟ ما العيب مني جاب المقاس، العيب من اللي دخل الجهاز. وطبعا الكلام ده يعني شاعر كده عنده يعني فطنة كتبها في الأمر ده في قصيدة موجعة، موجعة لكل مفرط، موجعة لكل مستهتر، موجعة للي يقول لك يا عم سلمها لله والقلب سليم والنية طيبة. لما لام الرجل ابنته قالت له كفى لوما أبي، كفى لوما أبي أنت الملام، كفاك فلم يعد يجدي الملام، بأي مواجع الآلام أشكو، أبي من أين يسعفني الكلام، عفافي يشتكي وينوح طهري ويغضي الطرف بالألم احتشام، أبي كانت عيون الطهر كحلي فسال بكحلها الدمع السجام، تقاسي لوعة الشكوى عذابا ويجفو عين شاكيها المنام، أبي أما العذراء، أما العذراء يا أبتاه أمست على الأرجاس يبصرها الكرام، سهام العار تغرس في عفافي وما أدراك ما تلك السهام، أبي من ذا سيغض الطرف عذرا وفي الأحشاء يختلج الحرام، أبي من ذا سيقبلني فتاة لها في أعين الناس اتهام، جراح الجسم تلتئم اصطبارا وما للعرض إن جرح التئام، أبي قد كان لي بالأمس ثغر يلف براءتي فيه ابتسام، بألعابي أداعبكم وأغفو بأحلام يطيب بها المنام، يقيم الدار بالإيمان حزم ويحملها على الطهر احتشام، أجبني يا أبي، أجبني يا أبي ماذا دهاها، ظلام ظلام لا يطاق به المقام، أجبني يا أبي أين بسمتها؟ لماذا غدا للبؤس في فمها ختام؟ بأي جائرة وبأي ذنب يساق لحمأة العار الكرام؟ أبي هذا عفافي، أبي هذا عفافي، لا تلمني، فمن كفيك دنسه الحرام. زرعت بدارنا أطباق فسق جناها يا أبي سم وسام، تشب الكفر والإلحاد نارا لها بعيون فطرتنا اضطرام. نرى قصص الغرام فيحتوينا، مسار النفس ما هذا الغرام؟ فنون إثارة قد أتقنوها، بها قلب المشاهد مستهام. نرى الإغراء راقصة وكأسا وعهرا يرتقي عنه الكلام، كأنك قد جلبت لنا بغيا تراودنا إذا هدع النيام. فلو للصخر يا أبتاه قلب لسار، فكيف يا أبت الأنام؟ تخاصمني على أنقاض طهري وفيك اليوم لو تدري الخصام. زرعت الشوك في دربي فأجرى دم الإقدام وانهد القوام. جناك وما أبرئ منه نفسي، ولست بكل ما تجني ألام. أبي هذا العتاب وذاك قلبي يؤرقه بآلام السقام. ندمت ندامة لو وزعوها على ضلال قومي لاستقاموا. مددت إلى إله العرش كفي وقد وهنت من الألم العظام. إلهي إن عفوت فلا أبالي، وإن أرغى من الناس الكلام. أبي لا تغض رأسك في ذهول كما تغضيه في الحفر النعام. لجان الكرم كأس الكرم حلو، وجني الحنظل المر الزؤام. لجان الكرم كأس الكرم حلو، وجني الحنظل المر الزؤام. إذا لم ترض بالأقدار فاسأل ختام العيش إن حسن الختام. وكبر أربعا بيديك واهتف عليك اليوم يا دنيا السلام. أبي حطمتني، أبي حطمتني وأتيت تبكي على الأنقاض ما هذا الحطام. أبي هذا جناك، أبي هذا جناك دماء طهري، فمن فينا يا أبت الملام. هكذا الحال إخوة الكرام، هكذا الحال. جاء بالفسق والعهر إلى بيته، فلما تدنس بيته عاد على بيته بالسؤال. لا، ما يجوز. لذلك أمرك في بيتك مسؤوليتك، إن وفرت العهر ثم أصاب العهر الأولاد فلا ترجع بالملامة على الأولاد، إنما الملام عليك أنت. لذلك أخي الكريم، حاول قدر الإمكان أن تعفي بناتك ونساءك من هذه الخلوة المحرمة. كفى بمواد الدين فقط، بمواد الدين مع كلام عند أهل العلم في استدامة النظر من الناظرة إلى المنظور إليه. كلام طويل، لكن يعني أقل شيء وفر لهن الطهر والعفاف حتى يخف حسابك يوم أن تلقى الله رب العالمين. لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. هناك روايات قيدت السفر بيوم ويومين وثلاثة، وسبق أن بينا هذا في الحج. ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. هذا الكلام قاله النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وفي حضرته أصحاب. فلم صحابته استدار للخلف في الفكر، تأمل حاله فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أنا بحثت عن اسم الرجل واسم المرأة لم أجدهما، جئت بكل الكتب التي كتبت في المبهمات من الأسماء ما وجدت لهما ذكرا أبدا أبدا. خطيب البغدادي له كتاب، ابن بشكوان له كتاب، الإمام النووي له كتاب، وفي الثلاثة لم أجد لهم إيه؟ لهم ذكر. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت، انتبه، وخرجت، خرجت أي من أي الأفعال هو؟ ماضي، لأن المرأة لم تخرج إنما خرجت، ها؟ خرجت، وخرجت امرأتي حاجة، وحاجة قد تعرب حالا، أي وكيف خرجت؟ خرجت حالة كونها حاجة. طيب تعال معي، تعال معي الكلام، خرجت وهو اسم كتب في الغزو، فوائد عديدة. اكتتبت فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن هديه في الحروب عشوائيا، إنما كان هديه في الحروب الترتيب والتنظيم. ومن الترتيب والتنظيم تكتب أسماء الغزاة عشان يطلع يطلع، تكتب أسماء الغزاة في سجلات. لماذا؟ حتى بعد الغزو ننظر من عاد ومن قتل، ثانيا ننظر من يستحق في الغنيمة ومن لا يستحق. ليس الأمر عشوائيا، لا، الأمر بسجلات عسكرية، له كتاب يكتبون الجند، يكتبون الجند. إذن إيه؟ ده درس. اكتتبت، أهو كان في كتابة، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني اسمه طلع في الكشف ولم يذهب بعد. وخرجت امرأتي حاجة، يعني سافرت الحج، وكأنما توافق زمن الحج في زمن الغزو، فرأى الرجل أن يذهب بالغزو ليشارك المسلمين في جهادهم، وخرجت امرأته بلا محرم، سافرت، سافرت بلا محرم. تعال معه ابن حازم في هذه الجزئية رحمه الله عليه، قال في هذه الجزئية جواز سفر المرأة بلا محرم. كيف؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أجاب الرجل لم يقل اذهب فردها، بل قال: اذهب فاحجج مع امرأتك، يعني الحق بها، سافرت ومعها محرم أو بلا محرم، لم يردها. ابن حازم تعلق بهذا، قال: لم يأمره بردها، قال: لم يأمره بردها، إنما أمره أن يلحق بها. هذا عند ابن حزم. ومن ثم الفقهاء الكرام من أجاز سفر المرأة بلا محرم أخذ هذه الجزئية، واشترطوا رفقة آمنة، رفقة آمنة، وكان دليلهم كذلك في عدم، يعني في عدم إلزام المحرم حديث عدي بن حاتم، حديث عدي بن حاتم: يوشك أن ترى الضعينة تأتي من الحجر إلى إيه؟ حتى تطوف بالبيت، حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. وعلي بن حاتم أسلم سنة 9 من الهجرة، يعني متأخر الإسلام، متأخر الإسلام. ومن ثم قالوا: يجوز للمرأة أن تسافر وحدها مع رفقة آمنة. لكن مع أن هذا من كلام أهل العلم وهم أعلى منا في الشأن والمقام، لكن حال الناس في هذه الأيام يختلف عن ذي قبل. المرأة بلا محرم في الحج تداس، تداس، والمرأة بلا محرم في الحج تهان وتذل. هناك إذلال للمرأة فوق أن تقف على باب الكنيف وفي داخله الرجال؟ يا أخي إذا أنت لو في بيتك أمك تستحي، إذا حركت الحية تستحي أن تترك باب الحمام عليك وأنت ابنها، لكن كيف يكون المقام لو أجدتها الحاجة ورجل أجنبي عنها داخل الكنيف؟ إذلال. ثانيا، الحل اليوم النساء والرجال كده يعني بيقولوا زيت في دقيق، المرأة تنام والرجل يدخل عليها ويخرج، ولا خلاص الرجل يا عم زي أخوك من إيه؟ أخوك يستحي أن رآك نائمة بهذه الطريقة. لذلك لا، مع أن هذا من كلام أهل العلم وواجبهم علينا الاحترام والتقدير، لكن من احترامنا لهم نقول إن الحال الآن على خلاف ما قد سبق، على خلاف ما قد سبق، الزحام بهذا الترتيب، الرفقة الأمينة حتى إذا كان حال ميسور ونزلنا في فندق واحد لكل امرأة لها غرفتها ولكل رجل غرفة دي بمشى شوية يبقى غرفتها مغلوب عليها، لكن وسط الرجال لا، إهانة للمرأة. واذهب بالحرم وانظر بنفسك الساحة الخارجية الحرم ليل نهار نساء نائمات نائمات وتحت الكباري وإلى إلى إلى آخره إلى آخر، ولا تشعر المرأة بأنها قد أرهقت نفسها وأذلتها إلا بعدما تعود، تأتي ثم تبكي على على ماض سلف منها. لذلك ابن حزم أخذ من هذه الجزئية هذا الوجه وتبعه بعض أهل العلم. اذهب فاحجج مع امرأتك المرأة، الحج لها أكان نافلة أم كان فريضة؟ ها؟ كان فريضة أم نافلة؟ فريضة. ما دام قد ألزمه إذن هذا، والمرأة قد خرجت، المرأة لا تخرج إلى غير بيت زوجها إلا في فريضة، إلا في فريضة، افهم انتبه معاي، خرج إذا خرج المرأة لا فريضة كالحج، لها أن تستأذن الزوجة في كل شيء، لكن في أمر الحج الفرض لا، لا يلزمها أن تستأذن. ومن ثم العلماء قال المرأة إن خرجت دون زوجها فمحرمها أحد إخوتها أو أحد أبنائها، يسافر معها أخوها أبوها أي واحد من بنيها، يسافر معها محرم لها زوج ابنتها. طيب ليس لها من هؤلاء، العلماء قالوا يجب على الزوج أن يسافر معها. طب الزوج ليس عنده استطاعة في السفر، تتحمله هي من مالها، تتحمله هي من مالها. نعم لا حج عليها، ما هو إن لم يكن معها نفقة لا يلزمها حج، لأن من شروط حج المرأة في هذا الزمن أن يكون معها محرم، أن يكون لها محرم، وهذا داخل في الاستطاعة. فمحرمها إن لم يكن عنده قدرة على الدفع تدفع له هي، لو أخذت زوجها تدفع لزوجها حق السفر. لا، بل إن هناك بعض أهل العلم من قال إذا تمانع الزوج في السفر مع المرأة إلا بمال تعطيه المال، تعطيه المال، لأن هذا داخل في مؤنة حجها هي، تعطيه المال. في بعض الأزواج كده غتت، يقول لها خلاص ما دام نحكي مش عشان معاكي ما هتطلعش إلا لما تديني 20,000، وهي منصورة خلاص تجعلني 20,000 وتسافر معاها، وهذا أرقى لها وأعلى لها وأغلى. ولكن هناك هناك إذا كان هناك الود بين الأزواج كفاية التذكار. وهو يبدأ كده بشهامته كده يقول لها أعوضها معك هناك المصاريف علي أنا حسب ما يتفقان. لكن في هذه الجزئية أخذ بعض أهل العلم منها أن الحج على التراخي. التراخي إزاي؟ قال له هو رايح الجهاد يعني معناها كان لسه ما حجش، كان لم يحج بعد. فقام قال له اذهب فاحجج مع امرأتك. يبقى اذا اخذوا منها جواء ان الحج على التراخي. وقد سبق وبينا ان الحج عند اهل العلم على قولين، قول قال على التراخي، وقالوا لان الحج فرص من الست من الهجر. وقد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب يحج بالناس، وارسل ابا بكر يحج بالناس، فلم يذهب هو الا في السنه العاشره. ومن قالوا بان الحج على التعجيل قالوا بان ما سبق في الحديث من اراد الحج فليتعجل فانه لا يدري لعل الحياه تعرض له، يعني لعله المال يضيع، لعل الصحه تتاخر، لعل لعل لعل. ومن ثم اخذوا بالحديث هذا على ايه؟ على ان الحج على ايه؟ على الفور. بعد ذلك اذهب فاحجج مع امراتك. بينا ما يسر الله تعالى ببيانه. عندنا رواية ثانية، رواية ثانية روى البخاري رحمه الله من حديث أبي بردة رضي الله عنه أنه سمع أباه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها، ويؤدبها فيحسن تأديبها، فيتزوجها فله أجران، ومؤمن من أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده فله أجران. انتبه، له أجران، له أجران، له أجران. أبو بردة هو عامر ابن عبد الله بن قيس، أبوه أبو موسى الأشعري. وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس من الأشعريين من اليمن، وأساسه قحاطنة، قحطان يعني. وابنه عامر كنيته أبو بردة. وأبو بردة ولد على خلاف عند المؤرخين في آخر عصر عمر رضي الله عنه وارضاه، أو في أول عصر عثمان رضي الله عنه وارضاه، وسكن الكوفة وتولى قضاءها، وتوفي بها سنة 104 من الهجرة، 104 هجرية. وقال فيه الإمام الذهبي إنه من نبلاء العلماء. وروى عن أبيه وعن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وعن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه، وعن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعن غيره من الصحابة. إذن هو تابعي ابن صحابة، تابعي ابن صحابة. طيب، سمع أبو بردة من أبيه أنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، يعني له أجر زائد أجر. الرجل تكون له الأمة، يعني في ملك يمينه امرأة، في ملك يمينه امرأة علمه، ولم يكتفي بالتعليم إنما أحسن تعليمه. طب يعني إيه تعليم؟ وحسن تعليم. التعليم ينطبق على مواد العلم، كتابة، قراءة، إلى آخره. أما أحسن تعليمها أي علمها الدين. يبقى علوم الدنيا اسمها علم أم لا؟ يبقى علمها من أمور الدنيا كتابة وقراءة إلى آخره، وأحسن تأديبها أي وعلمها علم الدين، ثم أدبها فأحسن تأديبها. الأدب ليس فيه أدب دنيا ولا أخروي، إنما هو أدب الدنيا هو أدب إيه؟ هو أدب الدين بالنسبة لحشمة المرأة وعفافها وصيانتها وشرفها إلى آخره. فهنا أحسن تأديبها، بالغ في إيه؟ في الأدب، بالغ في الأدب. عم الحاج فتحي بيقول الساعة 10، صحيح الساعة 10؟ لا لا انا تحت مسكت على الوقت يعني بقول لك هنصبح الساعة 10. خلاص ان شاء الله نؤجل الكلام في الحديث في كشف الحديث الى الاسبوع القادم حتى يكون الحديث ايه يعني وافيا، ونقرا اليوم الاسئله مباشره ان شاء الله. بارك الله فيك. يسأل ويقول يعاني من الوسواس القهري ويوسوس له الشيطان في الكفر تارة وفي الطلاق أخرى، نسأل الله تعالى أن يعافيك والمسلمين وإيانا من الوسواس. أولا مع الوسواس سلاح تحارب به الوسواس، إن دلك على شيء قل له مش عام، أنت عملت قل له مالكش دعوة، لأن الغالب الوسواس هذا من القرين، بيبقى القرين مريض، القرين مريض، القرين اللي معاك بيبقى مريض وهو اللي بيشتغل عليك. اسمع معايا، لذلك الله تبارك وتعالى من رحمته بهذه الأمة لم يؤاخذها بوساوسها، كما في حديث البخاري إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به نفسها، ده النص، عما وسوست أو حدثت به نفسها. فلا حساب عليك في الوسواس، لكن لا تمشي خلف الوسواس. ممكن يأتيك وانت في السيارة ويقول لك ارمي نفسك من العربية، قول لك من نفسك انت، قول له ارمي نفسك انت وبهذا تتغلب عليه. انت تتوضى قال لك لا لسه عيد، قول له لا انا غسلتها، وانت بتصلي يقول لك انت نسيت، اقول له لا انا صح. امشي على خلافه باستمرار، ترتاح ترتاح، ومن ثم مره فمره فمره يزول عنك الوسواس. نقول ما حكم الدين لو صدر مني كلام عقب الوسواس؟ لا، الوسواسة ما فيها مؤاخذة، لكن إن تكلمت تؤاخذ، إن تكلمت وأسمعت تؤاخذ، لذلك لا تمشي خلف الوسواس. قال لك قلت، قول أنا ما قلتش. هل يجوز للابن أن يعتمر أو يحج قبل والديه حسب استطاعته؟ لو استطاع في يعني في ماله الحج يحج، لو استطاع ان يعتمر يعتمر، لا حرج فيه. لو ان اباك او فدك اولا لا حرج، لكن مع هذا يلزمك ان تناصح ابويك في ان يؤدي ما فرض الله اولا، لكن انت معك مال حج ما شئت. انت وملك لابيك، هو مال لابيه في الاستشاره والاذن والتصرف، لكن ليس لأبيه على إطلاقه، لأننا ذكرنا قبل ذلك أن المرأة قد يكون من ضمن ماله جواري، للمرء أن يطأ جواريه أم لا، لكن هل لأب المرء الحل في أن يطأ جواري ولده؟ لا، ما الجواري ما للأب أن هو يطأ جارية ابنه؟ لا، لا يجوز مطلقا. والجارية مال، لذلك أنت ومالك لأبيك، يعني استشر أباك في مالك، إن أخذ منه ينبغي أن تكون نفسك راضية، لا تمنع أباك إن احتاج ماشي، لكن إطلاق الملك لا. حكم توصيل وصلات النت، توصيل وصلات النت خلت الناس نت، يعني الإجازة المطلقة غير واردة والمنع المطلق غير وارد، إنما الجواز مع الرقابة، الجواز مع الرقابة وتوفير تقوى الله عز وجل، وتوفير تقوى الله عز وجل. وطبعا احنا الاول كنا مشاه مغفلين، كان بنضحك علينا، كنا ندخل نذاكر تقوم تأتي صفحات كده من غصب عنك مش تقدر تحذف، ولو الماوس طلع عليها تفتح لك من غصب عنك تي تمسح فيها ما تمسحش. اليوم اصبح في كده يعني برامج بتمنع دخول اي صفحة غير طيبة في مذكرتك، وحتى لو خبطت على صفحة تفتحش. وطبعا الكلام ده معلوم عند المشغلين بالنت، في برامج معينة بنزلها على البرنامج بتاعه وتطبها بتمنع دخول المواقع الإباحية على جهازك وتمنعك من الدخول عليها، حتى لو حددتك نفسك مش تقدر تخش معايا ازاي؟ إذا لا مانع من التمشي مع التكنولوجيا بشرط اتق الله حيثما كنت، ده تبقى معاك، اتق الله حيثما كنت. حكم من يعمل في مؤسسة تعامل بالربا، هو محاسب في شركة وهذه شركة تتعامل مع البنوك، التعامل مع البنوك اسم يلحق صاحب الشركة، أما أنت موظف في الشركة ولا حال عليك، الشغل أنت شغال فيه حلال أم حرام؟ حلال، ما دام الشغل اللي أنت بتقوم فيه ليس فيه كتابة شيكات على الغير وليس فيه توقيع للغير على الربا، أنت بر البراءة، لأن الحديث واضح ملعون لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه قالوا هم سواء، أنت دول خمسة بر، يبقى خليك بر. يقول ما حكم استخدام الجن المسلم في الأعمال الخيرية كإزالة المس وفك السحر؟ والله أنا ما أعرفه مسلم وغير مسلم، وأنت شفته؟ أنت هل رأيته بعينك؟ لا. ولذلك هذا من التلبيس، يأتيك يقول لك أنا مسلم، هو قام صلى معك شفته؟ لذلك ده من التلبيس. البعد عن هذا صيانة للدين وللنفس، صيانة للدين وللنفس، لأنك ما رأيته حتى تحكم على الإسلام. رأى نفسه في المنام تقدم لخطبة وكان في المنام سعيدا جدا، نسأل الله تعالى أن يسعدك الدنيا والآخرة خير وبركة، أبشر بالخير إن شاء الله. ما هو بيقول مع أنها كانت فتاة غير ملتزمة في المنام، أمر المنام ليس كأمر الحقيقة. حكم وقوف الأطفال وسط الصف وانت غاير، ليه غاير من وقوف جنبك إلا في انت جنبه؟ افهم معايا الترتيب، إن لم يقف الصغير وسط الصف فممن يتعلم أمر الصلاة؟ لو وقف ورا يتعلم منك ما يتعلمش. انظر في طفولتك أنت، لو أنك أنت الطفل وجيت وقفت في الصف الأول واحد راح شالك من كتفك كده ورميك بره، هتصلي ثاني؟ ما انت جال. لذلك في البخاري في كتاب الجنائز ابن عباس كان يقول كنا نصلي وسط الصحابة الجنائز، هي في وسطيهم صلى، وكان صغيرا، هو ابن انت عنده 5 سنة، احنا قلنا الناس ما تبغى عنده 13 سنة. يبقى يا اخي ليس هناك ممانعه مطلقا ان تجعله جنب الحائط جنب العمود جوه الصف بحيث ان هو يتعلم منه، لكن ان عهدنا بالصغار للخلف الخلف الخلف يشب الصغير حتى يصل سن 20 وهو لا يعرف ماذا يقول في الصلاه ولا ماذا يصنع، لانه ما شافش، ما انت حاطه ورا باستمرار هو شايف ايه، لكن لما يجي الصغير يحطه جنبك يقوم عصمه له من الحركه يبقى في امان، لو شافك بتحرك الاصبع يقوم يعمل ذلك كده، يعمل ذلك كده، يتعلم ياخذ حاجه حلوه. يبقى اذا ليس هناك ممانعه من وقوف الصغار وسط الصفوف ولا بجوار الاعمده ولا بجوار الحائط ابدا، خليه يتعلم منه. خليه يقف الصف الاول يا شيخ. من جاء الاول؟ اذا كان هو جاء مثلا الاول، مش هو جاء الاول، هو اولى بمكانه. انا ضحكت المشكله النهارده بس الفتوى مش لواحد، الفتوى لو لواحد نقدر نتكلم معاه. يعني في مره من المرات كده بنصلي العشاء واحنا عندنا في القريه، هذا طبيعتنا يعني، مش ما هو تواضع ولا خلاف، طبيعتنا لما يبقى عندنا واحد كده قاعدين يعني قدام بنقول له خش صلي بالناس، يعني منهم احمد جنايني ده، افهم معايا ترتيب. فذاك كده خلاه يصلي بالناس، صوته طيب وقراءته طيبه، فواحد كده من هم غرباء مش من مش ليس من قريب، غريب بس برضه غريب، بس غريب وهو نفسه غريب في حاله. فلما صلى سلم الامام قال هو صغار حب صغار بيصلوا ابنه، حب صغار بيصلوا ابنه. فانا كده يعني قلت للامام اللي بيصلي لنا اسكت انت. فرد دخل جنبه، اصلا ما يعني عاش رجاله ولا عاد مشايخ. رحت مسجد قلت له اعمل حاجه انت منين؟ قال لي ليه؟ قلت له اصل حد حد عارف انت منين؟ قام قال لي بدفع علي. قلت له اللي بيصلي لنا ليه؟ خريج كليه تربيه، خد كليه التربيه السنه اللي فاتت، هو حجمه صغير. طب هيا مالي هو في نفسه مع ذلك. قلت له وثانيا انت حافظ كم سور القران؟ قال لي يا عم الشيخ انا مش شيخ. قلت له هذا يحفظ القران كامل. يبقى عم الحاج المكان اللي انت مش عارف فيه ما كانش فيه. يبقى هو خد طبيعه ان الصغار يصلي ورا، يقوم يصلي امام. انتبه معايا، لازم يعني دعك من ايه؟ من الفهم القديم، لا جدد فهمك حسب الشريعه. ما دام عندك نص في الشريعه خلاص، عندك نص ان نرجع ورا. يقول لك اه حديث الرجال ثم النساء ثم الصبيان، حديث ضعيف. جنبه، حديث ضعيف. يبقى يقف الصغير تعلمه الادب، قل له بس لما تقف هنا ما تتحركش كثير، علمه الادب صاحب. يقول من الخلوة المحرمة ما عمت به البلوى من الشباب على الانترنت من الرجال والنساء، وهي فتنة عظيمة جدا. كلامك صحيح، كلامك صحيح، وهذا يرجع إلى الرقابة في البيوت والتربية في البيوت. التربية في البيوت هي الدافع بالإجاب والسلب. ده اليوم إحنا مش قلنا يمكن لما كنا نسمع تكلم الشيخ تقول له أحبك في الله، قالها لا، افهم معاك. لا اليوم مش الشيخ بقى بتقول له بتاع المصارعة الساعة 2 بالليل تتصل عليه تقول له أنا بحبك يا أستاذ فلان، وأين زوجها؟ وأين زوجها؟ لذلك هذه بلاوة شديدة، لكن الرقابة في البيوت تمنع هذه البلاوة. امرأة توفيت قبل أبيها وتركت بنتا واحدة فقط، هل للبنت في جدها من حق شرعي؟ لو توفي جد البنت للبنت في مال جدها بالوصية الواجبة نصف مال أمها، نصف مال أمها، لأنها لا تأخذ من أمها وهي حية إلا النصف. افهم معايا ترتيب. ومن ثم الوصيه الواجبه الثلث فما دون، ولم يكن ابدا الثلث فما فوق. فلو اعطيناها نصف حق امها من جدها لوفيناها حقها وانصفناها. وصيه واجبه. رجل رمى يمين طلاق، اين رماه؟ رماه فين؟ الطلاق ايه من ايات الله، ايه من ايات الله، وقرآن يتلى، لا يليق أن نقول رماه، رماه فين؟ هو طوبة ولا حصوة؟ نقول أوقع، نقول تكلم بالطلاق. قال خمس مرات متتالية، اللي هو يعني هو كان على الآخر، هو كان الغضب عنده يعني شايف حقه شوية. على الإخوة الشباب والشابات، على النساء والرجال، على الجميع أن يتقي الله تبارك وتعالى في أمر نفسه خاصة وفي أمر رعيته. الرجل تتصور كده انه طلعهم 5 مرة واحدة، يبقى معناها المرأة كان عندها بلادة من عجب. ما هو المرأة اذا كان عندها بلادة بيطلق الراجل، ممكن تقول له ان كنت رجل طلقني يا ولي اتق الله، تقول له اتق الله وانت تقول شفني كفرة، اذا كنت رجل طلقني شوف شوف الناس مش راجل اهو ولا عندي ذرة المرجلة، قاعدة تضغط على اعصاب، تضغط تضغط تضغط، انفجر قالها طالق طالق طالق طالق طالق. يبقى انتبه معاي، ما هو لكل فعل رد فعل مش كده؟ طيب يبقى على الرجل لم يخرج 5 مرة واحدة كده من فراغ، لا ما من فراغ، هناك تعب شديد، فعلى زوجته ان تتقي الله في حق زوجها وتعرف ان حق زوجها عليها اعلى من حق ابيها عليها. يعني سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها بتقول لو ان الزوج مقرح به قرح من رأسه الى ايه الى اصبعه فلحسته المرأة ما وفت حقه. فين؟ لا بتقول حتة ثانية، بتقول ولو ان المرأة نفضت غبار قدم زوجها بخدها ما وفته حقه. في امرأة كده؟ والله العظيم في، انت بتقول مش في والله، والله العظيم في الدنيا نساء يشبهن نساء اهل الجنة لكنهن قلائل قلائل. هناك امرأة ان جاء زوجها وعليه رهق الدنيا تعيده شبابا كما كان اولا، تمسح كل التعب بكلمة طيبة. انت تتصور النهاردة يعني قبل ما جئ الى هنا كان عنده مشكلة من البنطرة من ابو خليفة في البيت، يجوا البيت النهاردة فتعبونه شوية، يعني الزوج بيشتكي بيقول لي عم الشيخ تتصور نفسي اسمع كلمة حلوة مرة واحدة بس، افهم الترتيب. فهي طلعت كلام، قالت تشوف الراجل بيقول لك ايه أنا عمري يقول كلمة حلوة، قالها أبدا. ده أنا واحد ذات كده مثال، قال أنا جاي في يوم من برة وعلى دراعي على كم القميص دم، فبقولها قومي اغسلي القميص ده، أنت كويس فين؟ قال أنا كنت شفت حادثة فدخلت طالع من العربية، قالت لي فكرته أنت. طب تتصور كيف تطاق الحياة؟ يعني هو ده من برة تعبان، قومي في خدمته. وبعد كده ما التعب يزول قولي له عايزه وعايزه وعايزه، مش هيقولك لا ابدا. لكن النساء طبيعه النساء العجله، وعجله بتفرم، عجله ايه بتفرم، لذلك لا على النساء ان يتقين الله في الرجال. ومع هذا لا نبرئ ساحة الزوج، مش نقول هو ولي يعني ولا هو ابو بكر ولا عمر، هما لا، برضو على الزوج ان يتقي الله في اوامره لامرأته، لا يأمرها بما يرهقها ولا يأمرها ولا يكلفها بما فوق طاقته، ومن ثم يتعايش الشريكان في البيت او الزوجان حتى تنشئ الناشئة على الخير. لكن تتصور لما انت تقول لها انت طالق 5 مرات في نفس واحد، وهي تروح تقول انت عارف الرجالة وابنك الصغير واقف بص كده بص كده، يطلع شبه مين؟ يطلع شبه مين؟ تتصور لما انت تتصرف تصرف ده وعندك بنت في سن 20 وايه ويلاحقها الخطاب ويشوف الشكل في بيتها، هل ياتيك خاطب تعطل على بناتك وتشوه سمعتك؟ لذلك لا حق لك في 5 انما لك 1. طب هو طلق 5 في وقت واحد، نحن نفتي بانها طلقه واحده، وعليه ان يتقي الله تبارك وتعالى. تحل لك، نعم هي ما زالت زوجته، ما زالت زوجة تعود لها وتقول راجعتك إلى عصمتي وتشهد أخاك وأخاها أو أباك وأباها، حتى إذا جد جديد يبقى كل واحد من دول عنده علم وتكتبها في الأجندة. أحبك الذي أحيا من أجله. قال: مات وترك أبناء ولدين وبنتين وزوجة وابن ابن. طيب، هنا عندنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما تبقى فلأولى عصبة ذكر. تعال معايا هنا، عندنا زوجة وعندنا ابن ابن وعندنا ولدان وبنتان. صاحب الفرض هنا الزوجة، والزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، يبقى الثمن للزوجة. يبقى عندنا سبعة أثمان، سبعة أثمان. عندنا ابن الاب وعندنا ولدان وبنتان. هنا لو أعطينا ابن الابن بالوصية الواجبة وقلنا الثلث، سنظلم الولدين والبنتين، لأن هو كده هيبقى حظه أكتر من إيه؟ أكتر من عم من أعمام. لكن هنا ينزل فيأخذ حق أبيه كما لو كان حي، يقسم الباقي على كم؟ ثلاثة في اثنين بكم؟ ستة. بستة وثلاثة تسعة، يقسم الباقي على تسعة، على تسعة. للولد حظان وللبنت حظ، أو للولد سهمان والبنت سهم. هل يجامع الرجل زوجته قبل أداء كفارة الطلاق؟ الطلاق يكفر عنه إذا كان على هيئة يمين حلف، قال علي الطلاق ولم ينو به طلاق يكفر. لكن إن قال أنت طالق لا كفارة، لأن يعني عندنا غرامة واحدة في الشريعة، يا عزل يا حبس، يا عزل يا حبس، يا طلقة يا كفارة. وهنا لو كان قال علي الطلاق ولم يقصد طلاقا، إنما قصد أن يمنع نفسه أو يؤكد عزمه، نقول له كفر بإطعام عشرة مساكين من وسط الطعام التي تأكله، أو اكسوهم، ما عندك استطاعة اعدل للصيام. طيب، نفسه هفت وعايز امرأته، خلاف عند أهل العلم، خلاف عند أهل العلم، ونحن نفتي بالأيسر بأنه يجوز له الجماع ما لم تكن الكفارة ظهار، لأن الظهار شرط الكفارة فيه من قبل أن تمسوهن. لو كفر الظهار ما ينفعش، ولو جامع قبل الظهار فهو آثم، فهو آثم ويلزمه التوبة. لذلك هنا في كفارة اليمين حلف، لو جامع قبل الكفارة يجوز، ولكن عليه أن يسارع في قضاء ما عليه من كفارة. كفاية عشان بس الناس اللي جاي من بعيد روح. هل يجوز أن يذهب إلى، لا مش عارف أقرأ، ما يقول ما هو يجوز أن يذهب، أن أذهب إلى طفل. شوف هو هنا كتب يتيم بس الميم كده مروح يعني. هل يجوز أن يذهب إلى طفل يتيم في بيته ليعلمه القرآن والبيت ليس فيه محرم بل فيه المتوفى عنها؟ وانت تقعد معاها ليه؟ خذ واقعد في الجلوس، خذ في اليتيم واجلس في غرفة الجلوس، خذه واجلسه أمام البيت، عندك وسائل الدفع كثيرة. ما احد قال لك ادخل معاه اوضه النوم، لا، خذه واقعد في الجلوس والباب مفتوح وحفظه عليه، والام قاعده بيتها في عز وصيام. وماذا يفعل مع العلم بانه لا يراها؟ طب خلاص ده كويس اهو، لكن تقدم له شيئا كما يحدث مع الضيوف، خلي الصغير يجيبه ويجي وانت قاعد محترم يا سيدي. جزاكم الله خيرا.